إنني أسبح بحب جريف في نهار لديك الصلاة حيث قد قدم رب المجد لي نفسه إنه أغلى حبيب فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قد فداني بالصليب لا أستطيع لا أستطيع أنا في المحبة لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبا محزنا ربي وخل حميد إنني أبغي السمال العيش للعالم وأجري ناح وربي الكريم لا أستطيع لا أستطيع أنا مدي محبتي لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي لا أستطيع لا أستطيع أنا مدين محبتي لا أستطيع لا لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي Hallelujah.